اول واحد قبلنا كلنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. بس ورهوني وري ده يبني لله، ورهوني. قل ان كان اضطراب جدلي، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابد، انا اول واحد اعبده. ما دام الابن، الابن صن ابيه والابن من ابيه، ويبقى ما ينبغي للاب ينبغي للابن. هاتهولي واشوفه وانا اول واحد اعبده. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وبعدين القران يقف بينا على حته عجيبه. انتوا بتقولوا عيسى ابن الله؟ طب انا هسالكم سؤال، ربنا اتجوز تزوج؟ لا، الله لا يتزوج، ليس لله زوجه. ده اللي يقول عندنا انه لله زوجه بنكفره.